اللهم بك أصبحنا. معنا الآن الأستاذ سليمان الدخيل الخبير في مجال الفلك للحديث حول أو في مجال الأحوال الجوية والفلك للحديث حول أحوال الطقس لهذا الأسبوع وكذلك التوقعات للأسبوع المقبل. صباح الخير أبو عبد المجيد. صباح كلام الخير. هلا مرحبا أخي عبد الله. يا أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن. حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك. معك معاذ قبل قليل وعبد الله معك. ما شاء الله أصبحت تتشابه الأصوات علينا ما شاء الله. وفقنا وإياك. حياك عبد الرحمن تفضل. الله يبارك فيكم. طبعا بعد مشيئة الله جل وعلا نحن نعيش الفترة هذه اللي هو منتصف شهر مارس الذي نعيش فيه وحتى منتصف مايو، يعني الفترة شهرين، هذه تقلبات ربيعية انتقالية سريعة، يعني تكون هناك بعض الظواهر الجوية يصعب رصدها وتوقعاتها إلا قرب حدوثها أو بداية تكونها، كالغبار الذي ينشأ نتيجة تكون السحب الرعدية خاصة عندما تكون الأجواء مائلة للحرارة، حيث أن الفارق الحراري الذي يحدث بسبب تبريد المطر الساقط يؤدي إلى اضطراب الرياح وسرعة حركتها ونشوء موجات غبارية سريعة ومفاجئة بقدرة مدبر الكون سبحانه وتعالى. من المتوقع والله أعلم اليوم الثلاثاء أن تكون الأجواء لطيفة وخفيفة الغبار، أي عبارة عن عوالق ترابية على الشمالية والشرقية والنصف الشرقي من الوسطى، بينما تنتقل الأجواء المغبرة غرب الوسطى نواحي محافظات غرب الرياض وغرب القصيم، والعلم عند الله جل وعلا. تستمر الأجواء ذات حرارة لطيفة إلى يوم السبت القادم. هذه الحرارة اللطيفة تكون في أثناء النهار، في أثناء الليل خاصة خارج النطاق العمراني خارج المدينة يكون الجو مائل إلى البرودة. طبعا بإذن الله تعالى المبشر بالخير أن الأربعاء خاصة من المساء سيكون هناك أجواء مبشرة جدا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الغيث المبارك، حيث ستتكون بإذن الله تعالى سحب ممطرة من متوسطة إلى غزيرة تبدأ الأربعاء خاصة في المساء وصباح الخميس، تشمل أجزاء واسعة من بلادنا خاصة الشمالية الأجزاء الشرقية منها بالذات نواحي الجوف وعرعر ورفحة والوسطى نواحي القصيم الرياض الوشم سير حوضة تميم والأفلاج إلى وادي الدواسر، كما تشمل أجزاء من الصمان والدهنة والمنطقة الشرقية ومرتفعات عسير وشرق الطائف نواحي محافظات بيشة ورنية، والعلم عند الله. لا يستبعد أن يصاحب هذه السحب التي تكون رياح هابطة وشديدة وموجات غبار قد تكون سريعة التكوين وكثيفة وسريعة الزوال أيضا خاصة وسط البلاد وشمال شرقها. هذه الحالة التي ستشمل بلادنا خلال اليومين القادمين والله أعلم ستكون هي الأقوى تأثيرا بالأمطار بعد حالة تبوك قبل شهرين من الآن، نسأل الله جل وعلا أن يطرح فيها البركة ويرزقنا فيها الغيث المبارك الذي يرفع ما حل ببلادنا من القحط والجفاف. إذن الأسبوع القادم الأسبوع القادم يهم المستمعين، يعني مع إجازة الربيع سأختصره طبعا لأنه هو وقت الإجازة. نعم الأسبوع القادم وإن كان الوقت مبكر عن الحديث عن أجواء، لكن القراءات الأولية للأرصاد الجوية العالمية تشير إلى استمرار التقلبات الجوية واحتمالية الأمطار واردة خاصة النصف الجنوبي من بلادنا مع درجات حرارة أعلى من بقية هذا الأسبوع، يعني الأسبوع القادم الحرارة أعلى من الحرارة من اليوم إلى الجمعة، يعني سيكون الجو مائل فيها إلى الحرارة، لكن التقلبات مستمرة معنا بإذن الله وفرصة الأمطار مواتي خاصة مساء السبت والأحد ثم نهاية الأسبوع من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس بإذنه تعالى. أنا هذا ملخص سريع لأهم الأجواء، نقول كل ذلك بقدرة الله جل وعلا، نسأل الله جل وعلا الغيث المبارك. اللهم أمين. شكرا لكم الأستاذ سليمان الدخيل على هذه الإطلالة والحديث عن الأحوال الجوية المتوقعة إن شاء الله. في أمان الله. وشكرا لكم على إتاحة الفرصة وفي أمان الله. الله يحفظك. اللهم بك أصبحنا.